يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نذرت قبل 5 سنوات على نفسي أن أدفع مبلغ 500 ريال لجمعية بقصد كفالة مجاهد في أفغانستان، ولم أستطع بعدها الوفاء بنذري إلى يومنا هذا، فما الواجب علي؟ هل يبقى علي هذا الدين أم أدفع كفارة يمين؟ ماذا يقول؟ يقول نذرت قبل 5 سنوات على نفسي أن أدفع مبلغ 500 ريال لجمعية بقصد كفالة مجاهد في أفغانستان، ولم أستطع بعدها الوفاء بنذري هذا إلى يومنا هذا، فما الواجب علي؟ هل يبقى هذا علي دين في ذمتي أم أدفع كفارة يمين؟ والله هذا مشتبه، ما أدري أنا عن حقيقة هذا الجهاد، وما أدري عنه. نعم، ما أفتك في شيء هذا. نعم.